الصدق يا ظل الاء فالنعمه. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم اني اسالك باسمك يا مانئ يا دافع يا رافع يا صانع يا ناطئ يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا صانع كل مخلوق، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروه، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مكروه، يا ساتر كل معيوب، يا ملجا كل متروك. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عزتي عند شدتي، يا رجاعي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا بلي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار الغيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منفر القلوب، يا انيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم اني اسالك باسمك يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا دليل يا كبير، يا مديل يا منير، يا مقيل يا محيط. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا امان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والاحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الامن والامان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العزمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت.

تمضي الصادرين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت القوس القوس خلصنا من النار يا رب. يا من على فقهر يا من ملك فقدر يا من بتنا فقدر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحضيه الفكر يا من لا يدركه بسر يا من لا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا قارئ يا بازخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا يا من لا يصف السوء إلا يا من لا يخلق الخلق إلا يا من لا يغفر الذنب إلا يا من لا يتم النعمة إلا يا من لا يقلب القلوب إلا يا من لا يدبر الأمر إلا يا من لا ينزل الغيث إلا يا من لا يبسط الرزق إلا يا من لا يحيي الموتى إلا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السموع يا أنيس الأسقياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا كافيا من كل شر يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعزب عن علمه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من مسأت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مغني يا محيي يا مرضي يا منجي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا أجمل كل شيء آخرة يا إله كل شيء مليكا يا رب كل شيء مصانعا يا بارئ كل شيء لخالقا يا قابض كل شيء لباسطا يا مبدئ كل شيء لمعيدا يا منشأ كل شيء ومقدرا، يا مكبل كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء وبارثا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليل، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قدير، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا مؤخر يا مرتب يا مكفر يا محضر يا مذكر يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من علمه صادق، يا من بعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره بالغ، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه قائم، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قدير، يا من فضله عميد، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يجرمه إلحاق الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حليما لا يأجى، يا جبادا لا يبكى، يا صادقا لا يخلف، يا بهابا لا يمان، يا غاغرا لا يغلق، يا عظيمًا يكفر